بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه، سخي المخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. قبل أن أدخل في صلب الموضوع، والموضوع يتمحور في محورين: المحور الأول شم من فضائل ليلة القدر، والمحور الثاني يتعلق بصاحب ليلة القدر وإمام ليلة القدر، قطب عالم الإمكان ولي الله الأعظم الإمام الثاني عشر حجة الله المنتظر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأما الذي أريد أن أذكره كمقدمة وبداية، شكر واعتذار وهدية. أما الشكر فأشكر الإخوة الحضور، إذ أنهم اشتركوا في هذه المحافل المباركة والأمسيات الرمضانية الميمونة. كما أشكر القنوات التي تنشر الإسلام ومذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولحسن ظنها بي تنقل بعض المحاضرات والدروس، وإني لست أهلا لذلك، ولكن من حسن ظنهم ومن لطفهم أخبرت على أنه بعض القنوات تنقل هذه المحاضرات، فمن باب من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، أنا أشكر هذه القنوات، وأخص بالذكر قناة سحر المباركة وقناة الفرات الميمونة، فجزاهم الله خيرا، وهذا يدل على شيء يدل على لطفهم. فأشكر كل الإخوة العاملين وأسرة الإعداد لهذه المحاضرة في القنوات. ويبقى أنه ما أقوله من الصواب فهو من الله، فهو من الدين، فهو من الحوزة العلمية في قم المقدسة، يعني الخير من غيري ليس مني، الخير من الله، من بركات الحوزة. وما أقول من الخطأ وهفوات الكلام أو من الإشكاليات والشبهات ربما، أو عدم إيصال الفكرة كما هو المطلوب في بعض الأحيان، ربما تخونني العبارات أو لم يكن الوقت موسعا يمكنني أن أنقل الفكرة كما هو المطلوب، فربما المشاهد والسامع تتولد عنده بعض الشبهات وأكون أنا السبب. فمثل هذه الهفوات الفكرية أو الهفوات الكلامية أو ما شابه ذلك من الأخطاء فإنه مني، لا تحسب هذه الأخطاء لا على الدين ولا على المذهب ولا على الحوزة، إنما كل خطأ يصدر في هذه المحاضرات إذ أنها تنقل على القنوات لا يعد ذلك من الدين أو من المذهب لا سامح الله، أو أنه من الحوزة يعني كفكرة حوزوية، بحيث ربما هناك من يريد أن ينقد وربما هناك العدو يستغل بعض الكلمات فيؤجج الفتنة ويؤجج نار الشبهات بين الناس على أنه هذا هو سيد عادل العلوي يقول في تلفزيون وعلى الشاشة كيت وكيت، هذه عقائدهم. لأنه بالأمس خصيصا سمعت المحاضرة وإذا به سمعت وأنا أقول أنه لا يعرف فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام إلا من خلقها، وكنت مندمجا بالفكرة ومندمجا بفضائل الزهراء روحي فداها، فكنت مندمجا غاية الاندماج، فقلت على أنه لا يعرف فاطمة الزهراء إلا من خلقها الله ورسوله، وعلي بن أبي طالب يعرفون فاطمة الزهراء. هذا السامع ربما السلفي هذا راح يسويها ذريعة على أنه تفضل هذا عالمهم يعتقد على أنه علي بن أبي طالب خلق فاطمة الزهراء ورسول الله خلق فاطمة الزهراء والله قالت لا تشتركوا في خلق فاطمة الزهراء، جيب شكبان وأحمل حمل من التهم من الافتراء ومن القيل والقال على أنه على شاشة التلفزيون قناة سحر إيران، هاي عقائدهم الفرس المجوس، هاي عقائد لا سامح الله. فهذه ربما هفوات تصير، معلوم أنا لما أقول يعرفها يعني الله الذي خلقها والرسول باعتبار هو الرسول أعظم وأنه لولاك لما خلقت الأفلاك وهو أشرف خلق الله، وكذلك نفس الرسول أمير المؤمنين يعرفون منزلة الزهراء، لا أنه يتمسكون بصدر ما أقول أنه لا يعرف مقدارها إلا الله إلا من خلقها الله والرسول وعلي بن أبي طالب. فربما العبارة توحي على أنه فاطمة الزهراء مخلوقة لله ولرسول الله ولأمير المؤمنين. فمثل هذه الهفوات الكلامية أو عدم وصول الفكرة إلى المشاهد أنا من الآن تحسب علي فقط، يعني كل خطأ يكون مثل هذا أو كل ركاكة في التعبير أو عدم إيصال الفكرة كما هو المطلوب على كل حال إنما هو من ضعفي، أنا ضعيف أنا مسكين أنا مستكين، وأنا باعتبار أتكلم للحضور والحضور قرائن حالية ومقامية موجودة أنه يعرفون ماذا أقول وماذا أقصد، فليس من الإنصاف أنه يؤخذ قولي بهذا المقدار ويجعل ذريعة للتهم وللقيل والقال والفتنة وما شابه ذلك. فعلى كل حال ما يصدر من خير من فمي إنما هو من الله سبحانه وتعالى، لطف من الله، رزقكم الله يجريه على لساني، ولا منة لي عليكم، إنما لكم المنة علي، أنتم اللي عندكم فضل علي اللي تحضرون وتخلوني أنا أتفاعل معكم وأنه أقدم بعض المعلومات اللي أخذتها من الكتاب والسنة ومن علمائنا الأعلام ومن الحوزة المباركة. فالخير من الله والشر وما شابه ذلك والخطأ إنما هو مني يحسب علي، وأنا المسؤول يوم القيامة عن أخطائي، فمن الآن أعتذر من الخطأ ومن الهفوة، والعذر عند الكرام مقول. هذا هو الشكر وهذا هو الاعتذار، لأنه غير المعصوم غير معصوم من هذا المنطلق. نحن عندنا قاعدة في الحوزة أنه غير المعصوم غير معصوم، وكل واحد منا غير الأنبياء وغير الأوصياء غير معصومين، يعني معرضين للخطأ يعني معرض للهفوة، فأنا بما أنه غير معصوم غير معصوم، فربما تصدر مني هفوة كلام أو نقص في التعبير أو ما شابه ذلك، فأعتذر والعذر عند الكرام مقبول. وأما الهدية هذا الشكر والاعتذار ويبقى الهدية. احنا كالسنين الماضية أنه كنا في ليالي القدر السهمة الأولى أو الثانية أو الثالثة وغالبا الليلة الثالثة كنا نقدم ذكر من الأذكار المجربة من المجربات ومن الذي له آثار وضعية في حياتنا العلمية والعملية، وأنها من المجربات ذكر من الأذكار كنا نقدمها هدية مع الإجازة، لأنه كما ذكرنا في السنين الماضية أنه ذكر مع الإجازة له تأثير. وأنا إجازتي في الأذكار والأوراد إنما هي من سيدنا الأستاذ آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي قدس سره الشريف، فمن باب هذه الإجازة وإجازة السيد من صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام عنده السلسلة تصل إلى الأئمة، كما أنه إجازته عنده من صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه. عنده لقاءات ثلاثة ذكرتها في كتاب قبسات من حياة سيدنا الأستاذ وهو مطبوع. فإجازتي من سيد الأستاذ، وأنا باعتبار هذه الإجازة اشترط علي أنه إنما أجيزك عندما أخذت الإجازة في الأثار والأوراق، قال إنما أجيزك بشرط أن تستعملوا في طاعة الله لا في معاصي، وأجيزكم أيضا لهذا الذكر الليلة كهدية لكن بشرط أن يكون في طاعة الله لا في معاصي، لأنه بعض الأحيان مثلا يأخذ ذكر لكي يفصل بين الزوج والزوجة، هذه معصية. الذكر على كل حال يؤثر، لكن إذا كان في مورد معصية فحينئذ ربما يكون على الذاكر ذنبا بلا شك، وعلى من أجازه يكون ذنبا. فمن يجيز يشترط أن يكون في طاعة الله من هذا الباب. فعلى كل حال هذه الهدية في أثناء الموضوع إن شاء الله متى ما تذكرت وإجا وقتها إن شاء الله أقدمها لكم الليلة ليلة 23 هدية 23 لسنة 1426 من الهجرة النبوية الشريفة. صلوا على محمد وعلى محمد. أما ما يتعلق بليلة القدر أيضا كالليلة التي مرت في ليلة 21 و19 ليالي القدر، من باب إضافة معلومات وثقافة عامة وخاصة لشبابنا بالخصوص، إذ أني أسأل بعض الأحيان عن ليلة القدر، فأنا هذه الأسئلة أجعلها موضوع للبحث حتى يكون النافع للجميع. فمن الأسئلة أنه يا ترى ليلة القدر، يرجى الانتباه، ليلة القدر أمر واقعي ومطلق أو أنه أمر اعتباري ونسبي؟ ما معنى ذلك؟ الكلمات كأنما تخصصية كأنما حوزوية، ما معنى أنه ليلة القدر أمر واقعي أو اعتباري مطلق أو نسبي؟ نحن عندنا المفاهيم والقضايا التي في الذهن والتي في الخارج، إما أن تكون قضايا واقعية لها واقع، واقع في الخارج يسمى بالواقع الخارجي، أو واقع في نفس الأمر، نفس الأمر، علم الله قيل هو نفس الأمر، اللوح المحفوظ قيل هو نفس الأمر، العقل العاشر، العقل الفعال في الفلسفة المشائية قيل هو نفس الأمر، النشأة الإنسانية الأولى غير هذه النشأة الإنسانية الثانية التي نعيشها في عالم الطبيعة، النشأة الإنسانية الأولى اللي هي في عالم المجرد والتجردات كما هي نظرية السيد الطباطبائي رحمة الله عليه، قيل الأمر الواقع ونفس الأمر هو عبارة عن تلك النشأة الإنسانية الأولى. على كل حال هناك قضايا واقعية، إذا عرفنا الاعتبارية يتبين الواقعية ماذا؟ الاعتبارية يعني ما إلى وجود خارجي، إنما قضية اعتبارية، مثل وجود العنقاء، العنقاء على أنه طائر يذكر له من الجناح كذا، ألوان كذا، عنقه كذا، فالأوصاف اللي أصلا ولا واحد من البشرية شايف مثل هذا الطير الذي يسمى بالعنقاء، طوله وعرضه وما شابه ذلك مثلا، أفرض من عصر دنياسور، ف فهذا العنقاء ما حدنا شايفه، يقول لك هذا أمر اعتباري، إنما تصور وتخيل ذهني، أنا حسب ذهني دا أتخيل أكو يشطير مثلا بهذه الأوصاف فأسميه العنقاء مثلا، أو جبل قاف مثلا. بالقصص عندما يذكر للأطفال أن هناك جبل قاف وفيه طير عنقاء، هذا جبل قاف وين ما معلوم، إنما مجرد أمر اعتباري ما إلى واقع في الخارج أو واقع في نفس الأمر. قضايا اعتبارية في الشرع، عندنا قضايا اعتبارية مثلش عندما يقول، أو بالعرف عندما يقول بعتك، والطرف المقابل المشتري يقول اشتريت أو قبلت، عندما يقول بعتك وقبلت يحصل ملكية، بمعنى أنه البائع يتملك الثمن والمشتري يتملك المثمن. هاي الملكية وينها؟ الملكية وينها؟ إلها وجود خارجي؟ إلها وجود واقعي؟ يقولون إلها وجود اعتباري، الملكية له وجود اعتباري، ولكن يترتب عليه آثار خارجية، يترتب عليه آثار خارجية، أنه يمكن لك أن تتصرف في الثمن، البائع يتصرف في الثمن بعدما يتملكه، والمشتري يتصرف بالمثمن بعدما يتملكه. فهذه قضية اعتبارية شرعية أو اعتبارية عرفية. مثلا الزواج، النكاح، النكاح والزوجية إنما هو أمر اعتباري شرعي أو أمر عرفي، مثلا لكل قوم نكاحهم، فيكون أمرا اعتباريا، ولكن تترتب عليه القضايا الخارجية الواقعية. فعندنا أمر واقعي وعندنا أمر اعتباري، هذا أولا. عندنا أمر مطلق وعندنا أمر نسبي. المطلق يعني يجري في كل شيء، لا يمكن أن يتخلف في مورد من الموارد، لا يتغير ولا يتخلف، إنما هو مطلق على إطلاقه. مثاله الإنسان، الإنسان تعريفه في علم المنطق حيوان ناطق. حيوان ناطق معناته أنه جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، له قوة دراكة والنفس الناطقة والعاقلة، فيدرك القضايا الكلية. هذا التعريف يصدق من آدم إلى يوم القيامة، من الذكور والإناث كلهم يصدق عليهم أنه حيوان ناطق. لذا يقال هذا أمر مطلق، الكليات إنما تكون مطلقة، يعني لا تتخلف، لأنه كلي لا يمكن أن يتخلف، موجبة كلية بمعنى أنها قضية لا يمكن أن تتخلف ولا تتغير ولا تتبدل، فهي مقدسة. قداستها إنما يكون من إطلاقها، فيكون أمرا مطلقا. في مقابل الجزئيات، الجزئيات قابل للتغير. زيد جزئي للإنسان، زيد ربما يوم يصير خوش آدمي يوم يصير مو خوش آدمي، يوم اللي خوش آدمي مقدس، يوم اللي فاجر فاسق ليس مقدس، لأنه يتغير ويتبدل. فبما أنه يتغير ويتبدل يكون أمرا نسبيا، حينئذ ينسب، إذا نسب إلى أهل البيت كان موالي لأهل البيت كان من المؤمنين، إذا نسب إلى أعداء أهل البيت كان من الكافرين، لأنه يتغير، أوصافه تتغير، حالاته تتغير، فحينئذ يلزم أن يكون نسبيا. فعندنا من الأمور ما هي مطلقة وعندنا ما هي نسبية. سؤال: ليلة القدر أمر واقعي أو أمر اعتباري؟ هذا أولا. ثانيا: أمر نسبي أو أمر مطلق؟ نقول في الجواب: ليلة القدر إنما هو أمر واقعي، يعني قضية واقعية إلها فد واقع في الخارج. ليش؟ لأنه ليلة القدر إنما يكون عبارة عن السنين وعبارة عن الشهور وعبارة عن الحركة وعبارة عن النظام الشمسي والحركة الشمسية وحركة الأرض الوضعية والانتقالية، يتولد منه الليل ويتولد منه النهار، 24 ساعة إنما يكون من حركة الأرض حول نفسه، يسمى بالحركة الوضعية، يعني في وضعها في نفس مكان دور، لما تدور دور كامل راح يكون عندنا يوم كامل. هذا الدور الكامل باعتبار الشمس بناء على أنه ثابتة، الشمس ثابتة والأرض تدور، هم تدور حول الشمس خلال سنة كاملة، دائرة كاملة في منطقة البروج تدور حول الشمس، هم هي في مكانها تدور، يعني الكرة الأرضية هم هي تدور، هم شنو تفتر دائما دائر الشمس لمدة سنة كاملة. فبما أنه تقرب من الشمس راح يصير عندنا الصيف والربيع، تبعد عن الشمس راح يصير عندنا الخريف والشتاء. فقربها وبعدها من الشمس في هذه المنطقة، منطقة دائرة البروج اللي بي 12 برج يسمى بدائرة البروج، اللي شرحناه في يوم من الأيام بالتفصيل، أذكر على ما أذكر في 321 ذكرت هذا المعنى بالتفصيل. فلما تدور الأرض حول الشمس هذه يسموها حركة انتقالية، تنتقل من مكان إلى مكان، وعندنا حركة وضعية يعني في نفس المكان أيضا الكرة الأرضية تتحرك بحركتها 24 ساعة تدور دور كامل، يتولد عندنا الليل والنهار. ليش؟ لأنه النصف راح يصير نحو الشمس والشمس تشع على هذا النصف الكرة الأرضية فيكون النهار، والنصف الباقي بما أنه لا يكون شمسا راح يكون الليل، فدائما نصف الأرض نهاري ونصفه ليلي وهي تتحرك ولها مشارق ومغارب حينئذ. فهذه الكرة الأرضية اللي تتحرك في مكانها اللي يتولد من عندها الليل، هذا أمر واقعي، هذا مو أمر اعتباري، واقع دي نعيشه، احنا قضية واقعية، احنا الآن دي نعيش قضية واقعية. ومع الأسف نجد أنه كبير من يفتي في السعودية في الديار السعودية يفتي على أنه الأرض ثابتة، وكل من يقول أنه الأرض غير ثابتة هذا من جهله، بل الأرض ثابتة ولا تتحرك، لأنه جعلنا الجبال أوتادا، والأوتاد معناته أنه ثبتنا الأرض والأرض ثابتة، خلافا لكل النظريات ولكل الأشياء الواقعية، يعني قضية واقعية ثابتة خلافا لهذا الأمر الواقعي لجهلهم قالوا بذلك. على كل حال الليلة قضية واقعية، هذه أولا، فليلة القدر قضية واقعية، لكن يا ترى ليست اعتبارية، لكن يا ترى يبقى على أنها قضية واقعية مطلقة أو نسبية؟ نقول بنسبيتها. في عالم الطبيعة أمر نسبي، نعم في عالم المجرد أمر واقعي، لكن أمر واقعي مطلق لأنه ليلة واحدة كما ذكرنا هذا المعنى في الليالي التي مرت. في عالم الدهر الأعلى في العقل المجرد إنما هي ليلة واحدة فهي مطلقة، لكن في عالمنا عالم الطبيعة وهو عالم التغير وعالم التركيب والتجزئة وعالم العناصر، هذا العالم الطبيعي المادي الذي نحن نعيش فيه إنما يكون الليلة أمر نسبي، معنى ذلك أنه ليلتي تختلف عن ليلة غيري لأنه أمر نسبي، قلنا الأمر النسبي راح يتغير، فربما ليلة تكون لشخص مقدسة ونفس تلك الليلة لشخص آخر تكون غير مقدسة. إني أعود بك من ساعتي سوء، فربما تكون ساعة سوء عندما يعمل الإنسان المعصية في تلك الساعة، نفس الساعة لا تكون سوء، إنما سوء الساعة ونحوسة اليوم، مثل نحس يوم نحس، ليلة نحسة، ليلة مباركة، ليلة غير مباركة، بركتها وعدم بركتها بما يحدث فيها وما يكون فيها من الزمان ومن الأشخاص وأحوال الأشخاص. حينئذ بعض الناس ليلة القدر لهم ليلة القبر وليس ليلة القدر. أرجوكم انتباه، بعض الإخوان بعض المؤمنين ليلة القدر في الواقع ليست لهم ليلة القدر، إنما ليلتهم ليلة القبر يعبر عنه قبر، ليلة الموت. ليش؟ لأنه ليلة القدر ليلة الإحياء والإحياء من الحياة، فليلة القدر ليلة الحياة لأنه نزل القرآن في ليلة القدر، والقرآن إنما هو كتاب حياة. استجيبوا لله ولرسوله لما إذا دعاكم لما يحييكم لنحيينه حياة طيبة بهذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وما في حياة البشرية. فعليه القرآن كتاب حياة، وهذا الكتاب الحياة نزل في ليلة القدر، فأصبح ليلة القدر ليلة الحياة لمن؟ لمن أحياها. لذا تركيز في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وحتى في مدرسة الإسلام بصورة عامة، يعني حتى عند السنة هذا المعنى موجود، أنه ليلة القدر يعني من أفضل الأعمال في ليلة القدر إحياء ليلة القدر حتى تكون ليلة حياة. أنا أريد أن أحيي ليلة القدر حتى يكون كل حياتي حياة واقعية، وإلا ربما يكون الإنسان غافل عن ليلة القدر، ما أكثر الذين يغفلون عن إحياء ليلة القدر. حينئذ ليلة القدر تكون ليلة قبورهم لأنه يكون بحكم الميت كما ذكرنا، ربما هو يمشي بين الناس حي بحياة حيوانية بحياة نباتية، من حيث النبات هو حي لأن الحياة النباتية عبارة عن القوة الثلاثة الغازية والمولدة والقوة الغازية والمولدة ووحدة أخرى نسيتها، القوة الغازية والمولدة والنامية، القوة النامية باعتبار جسمه النامي. فالنبات لها حياة عبارة عن هذه القوة الثلاثة، تتغذى تنمو وتولد الميثل، تنتج الميثل، فتسمى بالحياة النباتية. حياة الحيوانية أكثر من الحياة النباتية. إضافة على هذه القوة الثلاثة فيها قوة أخرى وهي الحساس، أنه الحيوان جسم نامي، نامي يعني جسم نباتي فيه نمو، نامي حساس متحرك بالإرادة، ففيه الحساسية والتحرك بالإرادة، فيكون حينئذ حياة حيوانية. كثير من الناس عندهم حياة حي لكن حياة حيوانية، همه بطنه، همه ما تحت بطنه، ليس إلا ما عنده همه وشغله كله أنه يريد يتونس وأنه يعيش حالة حيوانية. وأصلا بالنسبة للحالة الإنسانية والحياة الإنسانية يعيش في هامش، أصلا ما يعترف بالحياة الإنسانية، يقول لك خلينا حريتي كما الحيوانات عندها حرية، أنا ما عندي حرية، يفعل ما يشاء، يطلع مصلق قدام الناس، شو المانع؟ شنو المانع أنه الفضائيات مثلا اليوم نقل لي واحد من الأخوة اللي عجبني واقعا، قلت هذا مما ينجي به جبين الإنسانية، أنه فضائيات عندنا ما يقارب 1000 أو أكثر من قناة فضائية عندنا تعد بالأصابع الفضائيات النزيهة، مثل فرات، مثل عالم، مثل سحر، مثل الأنوار، هل وهذه لأنها شيعية، والشيعة هم منزهين فقنواتهم منزهة. وإلا يقول لك تعال شوف أوروبا الآن تشكو من القنوات العربية أنه هذا الفساد اللي موجود بالقنوات العربية إحنا ما عندنا، إحنا اللي أوروبا وندعي فيها وحرية وديمقراطية، إحنا ما عندنا إيش حرية وديمقراطية، اللي بالدول العربية موجودة بقنواته. أنه يقول لك يعني فالمهزلة ذكرت القضايا اللي واحد يخجل أنه يذكرها في خصوص هذه الليلة، بس مجبور أنه أذكر هذا المعنى. لا أقل بل كثر غير العربية، لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا عربا كما تزعمون، عربة وقومية وخاصين بها، لا أقل هذه خلت عندكم واقعية، لا تشذبون بالعروبة، كل شيء شذبنا، لا أقل هالعروبة اللي ندعي بها خلنا نكون صادقين أنه غير عربية. يقول تكتب العاهرة قناة 3 قنوات 4 قنوات تمالش قنوات، تكتب العاهرة إني العبارة اللي اني مثلا مستناتك وعلى جمرة من النار واطلب رجل سعودي وتستطلع مصلقة ربي كما خلقتني، تفعل ما تفعل كما نقل، وتكتب انه اطلب رجل سعودي، يعني عبد الله ملك سعودية ما عنده غيرة، انه هذا اهانة للسعوديين، اهانة للرجال السعوديين. شنو يعني اطلب رجل سعودي؟ يعني شنو رجل سعودي؟ شنو عنده اللي بقية الرجال ما عندهم مثلا يمتاز الرجل السعودي؟ غير عنده فلوس، حتما على فلوسه العاهرة الفاسدة، تطلب رجل سعودي على الشاشة التلفزيون ونخلي علم سعودي، همينة علم سعودي اللي بلا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني في المظاهرة السعودية ما تطلع على هالقنوات انه ضابط خجلتونا وفشلتونا والعالم فشلتونا، تطلب رجل سعودي يعني معناته شنو؟ سأطلب رجل خلاص إلا سعودي، أي إهانة، أي إهانة الأمة العربية، مطيحت حظنا. على كل حال هذا بعد نفسة مستور، أعتذر، صلى على محمد وعلى محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله. فليلة القدر لبعض الناس هي ليلة القبر، ميت هذا يمشي بين الأحياء، هذا إنما يعيش حياة حيوانية ليس حياة إنسانية. فالذي يعيش حياة إنسانية ذلك الذي يضع القرآن على رأسه، ذلك الذي في مثل هذه الليلة يقول بك يا الله، بك يا رسول الله، بك يا علي، بك يا صاحب الزمان، يتوسل صاحب الزمان، يتوسل بالحج عليه الصلاة والسلام، هذا يعيش حياة طيبة، هذا يعيش في ظل القرآن وفي ظل العترة. فلن تضلوا بعدي أبدا، نتمسك بهما لأنه لا ضلال بعدهما أبدا، وهل بعد الحق إلا الضلال، هما الحق وهل بعد الحق إلا الضلال. فعلى كل حال ليلة القدر قضية واقعية أولا، وثانيا نسبية، تختلف باختلاف الأشخاص، فبعض ليلة القدر ليلة لهم قدر، عرفوا قدرها وقدرهم الله بتقديرات حسنة، أرزاق حسنة، كتب لهم صك الحاج والحاجة في مثل هذه الليلة المباركة، وبعض كان ليلة القدر لهم ليلة القبر والعياذ بالله. هذا السؤال الأول والجواب. وأما السؤال الثاني، اليوم واحد من الإخوة الشباب سألني قال هل ليلة القدر هي مختصة بنا نحن المسلمين أو أنها موجودة قبل الإسلام؟ قلت له سأقول له جواب هذا لكل الإخوة الحضور الليلة إن شاء الله، أنه ليلة القدر ما مختصة بالمسلمين، ليلة القدر في أحاديثنا طبعا ليلة القدر كانت منذ أن خلق الله السماوات والأرض، لأنه ليلة القدر من شهر رمضان، وشهر رمضان إنما هو من الشهور الاثني عشر، وشهور الاثني عشر كما صريح القرآن أنه منذ أن خلق السماوات والأرض منذ اليوم الأول هذه الشهور الاثني عشر كانت موجودة، فعليه ليلة القدر كانت موجودة منذ أن خلق السماوات والأرض، فهذه ليلة القدر نعم زاد فضلها بنزول القرآن، زاد فضلها بأمير المؤمنين، زاد فضلها بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما سأذكر، زاد فضلها. أما نجس ليلة القدر وفضيلة ليلة القدر كان موجودة، والدليل على ذلك الرواية اللي قريناها في ليلة التاسع عشر على أنه موسى يقول ربي أطلب القرب منك، إلهي أطلب القرب منك كيف أتقرب إليك؟ قال استيقظ في ليلة القدر. كيف أنجو من النار؟ قال تصدق في ليلة القدر. مع الأسف احنا في ليلة القدر أنا كان من دأبي أنه ليلة القدر نجمع صدقات للفقراء، والأخ المسؤول عن هذا الأمر جمع الصدقات وبإعطاء الصدقات إلى محلها، العام فعلنا ذلك والحمد لله كانت عملية ناجحة من باب أنه لجنة الفقراء والمساكين تقريبا أكثر من 300-400 ألف تومان جمعوا الأخ العام، والحمد لله غير اللي مثلا جاي من العراق أو باقة فلوسهم مثلا أو مريض أو ما شابه ذلك 5,000-10,000، والحمد لله من بركات تلك الليلة قضينا بعض الحوائج للناس، طبعا مو أنا، الأخ المسؤول عنها الأخ سالاري. فهذه الصدقة إنما يكون مما يوجب دفع البلاء، الصدقة عنكم عن أهاليكم وعن مولانا صاحب الزمان بالخصوص، اذكروني أذكركم. فإن شاء الله لما أكمل موضوع القادر وأريد أبدأ بالمحور الثاني محور صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام انسونا فدلما قربة الله تعالى. فليلة القدر موجودة منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى يومنا هذا، ليلة القدر موجودة، إلا أنه الفرق بيننا وبين الأمم السابقين مثل إيش؟ مثل الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم في أحاديثنا من قبلكم، ليس على الأمم الماضين، لأنه الأمم الماضين مثل أمة اليهود أمة المسيح ما كان عندهم صيام كما عندنا، إنما كتب على من قبلكم من الأنبياء والأوصياء، لأنه ضيافة خاصة، فكانت هذه الضيافة الخاصة ضيافة للأنبياء وللأوصياء وللمقربين، فكتب على من قبلكم من الأنبياء. والله سبحانه وتعالى لكي يكرم هذه الأمة ببركة الرسول الأعظم وأنها الأمة الوسطى وأنها الأمة المرحومة وأنها الأمة المباركة، لذا ذلك الذي كتبه على الأنبياء كتبه على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليدل على مقامهم الشامخ. فالصيام هكذا، كذلك ليلة القدر، ليلة القدر كانت للأولياء من قبل، فضائلها للأولياء للأوصياء للمقربين للصلحاء، ولم يذكر فضائلها إلا من كان من أهل السر، إلا من كان من الأنبياء من بيت النبوة من بيت الوصي، فكان يعلم ببعض فضائل ليلة القدر، لكن الله سبحانه وتعالى تفضل على هذه الأمة أن بيّن فضائل ليلة القدر وأحدث حوادث في ليلة القدر منها نزول القرآن الكريم. إذن ليلة القدر كانت قبل الإسلام وكانت منذ أن خلق الله السماوات والأرض، ولكن بيان فضائلها وعظمتها وكرامتها وقداستها بهذه الرتبة التي نحن الآن نعتقد نعم لم يكن في الأمم السابقة، إنما كان مع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال ثالث على أنه ليلة القدر، لماذا أيضا بعض الشباب يسأل أنه لماذا الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وهذه الأهمية العظمى وفضيلة ليلة القدر لليلة فقط، فليقل لليل وللنهار، أصلا ليلة القدر ونهار القدر، فلينزل القرآن في نهار القدر، لماذا أنزله في ليلة القدر؟ أو ينزل القرآن في الليل وفي النهار، لماذا خص ذلك بالليل؟ لأنه الشباب عند حب الاستطلاع فيتبادر هذه القضايا بذهنه، أنه شنو السر؟ أنه جعل الله سبحانه وتعالى عظمة العظمة في ليلة القدر أنه أنزل القرآن العظيم على الرسول الأعظم في ليلة القدر، وكان ينزل في النهار القدر، كان ينزل في الليل وفي النهار، لماذا اختص بالليل؟ الجواب جواب بديه ولطيف إن شاء الله، وذلك أنه الليل أظلم، من صفات الليل أنه ظلام دامس، والقرآن نور، فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينزل النور وهو القرآن في النهار، والنهار هو أيضا نور، لأنه النهار إنما يكون متنورا بنور الشمس، نور الحسي الشمسي، فيلزم أن ينزل النور في النور، وهذا اجتماع مثلين، أنه ينزل النور في النور اجتماع مثلين، ما راح يبين عظمة نور القرآن، ما راح يظهر نور القرآن، فشي مسألة طبيعية أنه ينزل الشيء النوراني في مكان أيضا هو منور. مثلا أفرض هنا هاي الشموع اللي موجودة وهاي الأضوية، أنا أجي أشعل لي شمعة وأطببها، أطببها بالحسينية مثلا، أشعل شمعة وأطببها، تبين نور الشمعة؟ لا، بعد أصلا ما يلتفت لها، لأنه مضيع النور، الشمعة تضيع، هالأضواء اللي موجودة تضيع نور الشمعة. أما إذا طفينا الضوء وكان هنا ظلام دامس، عودة شخاطة إذا أشعلت الكل ينتبهون، الكل من اليمين ومن الشمال من المشرق والمغرب كلهم ينتبهون أن هاي العودة اشتعلت، لو باليمين لو بالشمال لو بالجنوب، أن هاي عودة شخاطة اشتعلت، فحينئذ الإنسان يتنبه. لذا الله سبحانه وتعالى أنزل هذا النور للمناسبة، لأن الليل يناسب هذا النور وهو القرآن الكريم. زين، سؤال، لماذا لم ينزله في الليل وفي النهار؟ ها، لأنه شيء واحد كما ذكرنا، القرآن إنما هو أمر واحد، فإذا أراد أن ينزل الأمر الواحد في شيئين متضادين ذلك غير معقول، باعتبار الليل ضد النهار والنهار ضد الليل، ضدان لا يجتمعان، ما يمكن في زمان واحد أنت الآن تجمع الليل والنهار، شيء مستحيل، شيء مستحيل اجتماع الليل والنهار في مكان واحد. فحينئذ يلزم أن الله سبحانه وتعالى عندما ينزل القرآن إنما ينزله في ليلة باعتبار هناك مناسبة، ولا يمكن أن ينزله في ليل وفي نهار، فثبت المطلوب أن القرآن الكريم إنما نزل في ليلة القدر. هذا بالنسبة إلى ليلة القدر. عظمة ليلة القدر 23 بعد واضح، كثير من الروايات تشير على أن الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر هي عبارة عن هذه الليلة بالخصوص. يكفي أن أقرأ لكم هاتين الروايتين عن الكافي بسندي عن إسحاق بن عمار قال سمعته يقول، يعني الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أو الإمام الباقر، وناس يسألونه يقولون الأرزاق تقسم ليلة النصف من شعبان، لأن هناك عند المدرسة السنية أنه ليلة القدر إنما هي عبارة عن نصف شعبان، وهناك كتاب اسمه الليلة المباركة وما اشتبه على الناس من أمرها لحسن بن عبد اللطيف عزام، حيث أنه يعتقد بأنه ليلة الخمس 15 شعبان. يقول عن ابن عباس قال إن الله عز وجل ليقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان ويسلمها لأربابها ليلة القدر، جمعا بين النصف من شعبان وبين ليلة القدر، من أسمائها الليلة المباركة لتجلي الله فيها ونزول الملائكة، وليلة التكفير لأن الله يغفر فيها لكثير من المسلمين، وليلة الفسحة والتدبير لأن الله يدبر فيها أمور السنة لأهل الدنيا، هذه في المدرسة السنية، وليلة الحياة لأنه روي أنه لا يموت فيها أحد بين المغرب والعشاء. صفحة 9 يقول الحق رأي ينطي الحق أن ليلة القدر نعمة كبرى، نعمة كبرى على الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة، فيا لسعادتنا معشر المسلمين بليلتين، ليلة القدر يضاعف فيها ثواب العبادة، وليلة النصف من شعبان تجاب فيها الدعوات، فليلة النصف من شعبان لها مزية وليلة القدر لها فضيلة، والمزية لا تتعارض مع الفضيلة، ولله في خلقه شؤون وله أوقات باركها وله نفحات ترجى فيها. نحن عندنا هذا المعنى إن لله في دهركم نفحات فتعرضوا لها، لكن هذا أنا ما قرأته حتى تعلموا أن هناك خلاف بالنسبة إلى ليلة القدر بين المدرسة السنية والمدرسة الشيعية. نحن في رواياتنا يقول الناس يسألونه يقولون الأرزاق تقسم ليلة النصف من شعبان، قال لا، قال فقال لا والله ما ذلك إلا في ليلة 19 من شهر رمضان وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين، فإن في 19 يلتقي الجمعان وفي ليلة 21. طبعا هذه الأحاديث وشرحها في السنين الماضية شرحتها بالتفصيل، الآن فقط أشير إليها وتيمنا وتبركا أقرأ هذه الروايات. وفي ليلة 21 يفرق كل أمر حكيم، وفي ليلة 23 يمضى ما أراده الله أو يمضي ما أراده الله من ذلك، وهي ليلة القدر. ليلة القدر مثل هذه الليلة المباركة التي قال الله تعالى خير من ألف. قال قلت وما معنى قوله يلتقي الجمعان؟ قال يجمع الله فيها ما أراد من تقديمه وتأخيره، يعني مجرد أمور غير قطعية كما ذكرت بالأمس، أمور غير قطعية يقدم ويؤخر وإرادته وقضائه. قال قلت فما معنى يمضيه في 23؟ قال إنه يفرقه في ليلة 21، أكو مجال للمحو والإثبات والبداء كما ذكرت، ويكون له فيه البداء، وإذا كانت ليلة 23 أمضاه فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه. بعد ينتهي إذا يوم 23 الليلة يعني آخر ليلة، الليلة اللي عنده قدرة أنه يغير ما في اللوح من المحو والإثبات، آخر ليلة سلام هي حتى مطلع الفجر، من الآن إلى سلام هي حتى مطلع الفجر، بالبكاء بالتوسل بالذكر بالصدقة علينا أن ندفع ما يكون من البناء من البلاء الذي كتب علينا وعلى عيالنا في اللوح. عن زرارة قال الصادق التقدير في ليلة 19 والإبرام في ليلة 21 والإمضاء في ليلة 23. عن أبي بصير كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقلت جعلت فداك الليلة التي يرجى فيها ما يرجى، فقال في 21 أو 23، قال فإن لم أقوى على كلتيهما، ما عندي قوة أنه شاهد مثلا، ما عندي قوة أريد بيد الليلة الحقيقية الواقعية، فقال ما أيسر ليلتين فيما تطلب. قال قلت فربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من غيرنا يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى، فقال ما أيسر أربع ليالي، صار اختلاف أربع ليالي تطلبها فيها. قلت جعلت في ذات ليلة 23 ليلة الجهني، هذه رواية معروفة على أنه رجل جهني من الأنصار كان عنده حشم وخدم وكان خارج المدينة، جاء إلى رسول الله في يوم وقال يا رسول الله أنا أريد أدرك ليلة القدر، متى أأتي مع أولادي وعيالي وحشمي وخدمي؟ فأسره النبي بأذنه قال له شيء، الجماعة الأصحاب ما فهموا، لكن كانوا يشوفون أنه ليلة 23 يأتي الجهني الأنصاري من خارج المدينة ويبقى في ليلته يحوي تلك الليلة بجوار قبر رسول الله إلى الصباح والصبح يطلع، فعرفوا أنه ليلة القدر إنما هي ليلة 23 فعرفة بليلة الجهني. قال إن ذلك لا يقال. قلت جعلت فداك، إن سليمان بن خالد روى أن في 19 يكتب وفد الحاج، فقال يا أبا محمد وفد الحاج يكتب في ليلة يكتب في الليلة والمنايا والبلايا والأرزاق، وفد الحاج يكتب في ليلة وكذلك المنايا والبلايا والأرزاق وما يكون إلى مثلها في قابل، فاطلبها هاي ليلة القدر اطلبها في ليلة 21 و23 وصلي في كل منهما 100 ركعة وأحيهما أن استطعت إلى النور يعني إلى الصباح حتى مطلع الفجر، واغتسل فيهما اليوم الليلة يستحب غسلا، غسل قبل صلاة المغرب ويدخل المغرب بغسله، والغسل الثاني قريب طلوع الفجر يعني قريب السحر مثلا ساعة مثلا الآن 3:30 مثلا يستحب الغسل أيضا، وهذا من القضايا التي يستدل على أنه ليلة القدر إنما هي هذه الليلة. وكذلك مستحبات كثيرة، قراءة مثلا سورة العنكبوت سورة الدخان في هذه الليلة ومستحبات أخرى كما في مفاتيح الجنان. قال فإن لم أقدر على ذلك بالنسبة للصلاة 100 ركعة ما أقدر على ذلك وأنا قائم، قال فصلي وأنت جالس. قلت فإن لم أستطع قال فصلي على فراشك حتى على الفراش، المجاهد أنه صلي 100 ركعة لما فيها من الثواب. هذا ما أردت أن أبينه إجمالا في فضيلة ليلة القدر. وأما المحور الثاني وهو محور مهم مهم مهم جدا لأنه من صلب عقائدنا وهو الأساس في عقائدنا، بحث الإمامة يعتبر من صلب العقائد، بناء عرف الله وبناء عبد الله، نحن لا نعرف ليلة القدر وعظمة ليلة القدر إلا من خلال أئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. لا نعرف الله ولا نعبد الله إلا من خلال نأخذ ديننا من العترة الطاهرة، والعترة الطاهرة من القرآن الكريم، لأنهم لا يقولون ما يتنافى مع القرآن الكريم. هم علمونا أنه اعرضوا قولنا على كتاب الله، فإن وافق فخذوه، لأنه لا نقول ما يخالف كتاب الله، وإلا فاضربوا عرض الجدار في الأخبار العلاجية، وإلا فاضربوا عرض الجدار فإنه زخرف القول. لم نقله لأنه لا نقول ما يخالف كتاب الله. فعليه إنما نأخذ ديننا، معرفتنا، سلوكنا، أخلاقنا، حياتنا من العترة الطاهرة، ونحبهم ونفدي بأنفسنا وبأموالنا من أجل مبدأهم. مبدأنا مبدأ العترة، والعترة يعني الرسول الأعظم، والرسول الأعظم يعني القرآن، والقرآن يعني هو الله. لذا لا إله إلا الله حسني، فمن دخل حسني آمن من عذابي، كلمة التوحيد، ولكن بشرطها وشروطها، وأنا أي الإمام والإمامة، إمامة الرضا عليه الصلاة والسلام، من شروطها ولاية علي بن أبي طالب حسني، فمن دخل حسني آمن من عذابي. مع المقايسة إذا سويناه من باب القياس، أنه لا إله إلا الله حسني، من دخل حسني آمن من عذابي، ولاية علي بن أبي طالب حسني، من دخل حسني آمن من عذابي، الحد المتوسط المتكرر وهو حسني يحدث، النتيجة يكون لا إله إلا الله ولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فلكي نغير الجو ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بلم الصدقات للفقراء، أنا بمجرد واسطة خير ليس إلا أدال على الخير كفاعله، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإخوان الله الله بالفقراء، فتبرعوا للفقراء. الخشنات عيني، الخشنات أرجوكم. من الخميني ولي فوق، خميني واحد ولي فوق، العراقيين بعد يدون خميشين على الأخضر سيد الرسول الله. ذكر علي بن أبي طالب عبادة، نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي بوحدانيتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، علي الدر، والذهب المصفى وباق الناس كلهم تراب، هو البكاء في المحراب، لن هو الضحاك إذا اشتد الضراب، لا عذب الله أمي، لا عذب الله أمي، إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وداء أهوى أبا حسن. وأما الموضوع الثاني والمحور الثاني والجناح الثاني في موضوع هذه الليلة المباركة حول صاحب الأمر أجل الله تعالى فرجه الشريف، عظمت ليلة القدر بما هي ليلة، الزمان عند الله يكون واحدا لا فرق بين الليالي عند الله باعتبار الزمان وحقيقة زمانية، إنما العظمة باعتبار ما يحدث في الزمان ما يحدث في المكان. كربلاء أرض كربلاء عظيمة لأنه حدث كربلاء عظيم، المكة أرضها عظيمة لأنه الكعبة عظيمة، حجر بيت الله عظيم، حجر الأسود ملك من ملائكة الله كما في أحاديثنا الشريفة، وأنه يشهد على الحجاج يوم القيامة. لذا عندما نصل إليه نشير له ونقول السلام عليك، اشهد لي بالموافاة عند الله، بسم الله الله أكبر، لا نقول السلام عليك، بسم الله الله أكبر، اشهد لي بالموافاة عند الله، يشهد يوم القيامة. لما قال عمر بن الخطاب أنه لولا أن رسول الله قبلك لما قبلتك لأنك حجر لا تنفع، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي عنده علم الأولين والآخرين الذي أخذه من رسول الله ورسول الله أخذه من الله، قال يا عمر لا تقول بهذا، لا تتفوه بهذا، لا تدري ما هذا الحجر، هذا الحجر يشهد عند الله لمن يزوره، لأن هذا الحجر كان في الأصل ملك الله سبحانه وتعالى في عالم الذر. لما قال ألست بربكم قالوا بلى، كل البلاء أخذ وأعطاه في فم هذا الملك. ثم بعد ذلك لما اشتاق آدم إلى الجنة وطلب من جبرائيل أنه يأتيه بشيء من الجنة حتى يتسلى به، الله ذلك الملك جعله على شكل حجر وأرسله لكي يتسلى به آدم. فهذا الحجر من زمان آدم ومن الجنة، حجر عظيم، فلذا مكة أصبحت عظيمة ببركة هذا الحجر، ببركة الكعبة، ببركة بيت الله الحرام. فعليه الزمان والمكان إنما يكون عظيم لما يحدث، لذا ولي الله أينما حل ذلك المكان يكون مكان مقدس أينما حل، كما أنه إذا حل فيه الفاسق والفاجر يكون المكان مغضوب عليه. عندنا في الحديث الشريف أنه لا تجلس على طاولة فيها الشراب، ولو كنت مؤمنا لا تشرب الخمر، لكن مجرد طاولة الشراب لا تجلس عليها، لأنه ينزل الغضب الإلهي فيحرق الأخضر واليابس، فربما السخط الإلهي يأخذ هذا الشخص الذي يجلس على طاولة الشراب وإن لم يشرب، فيكون المكان حينئذ مكانا سيئا ومورد الغضب الإلهي لما يحدث من الفساد من الذنوب في ذلك المكان. فعلى كل حال عظمة ليلة القدر إنما هي بنزول القرآن. يرجى الانتباه موضوع مهم، هذه عقائدنا والحمد لله رب العالمين، أنه احنا قل هاتوا برهانكم، عندنا برهان يكفي، أنه الإخوان جميع البشرية وحقكم جميع البشرية لا مختصة بالإخوان السنة، لا كل الناس يكفي أنه يخرج من التعصب، يخرج من التعصب، يخرج من التقليد، عند ذلك ينظر قولنا، ينظر مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ينظر أقوال الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لو وجدوا أنه الحق معنا، لو وجدوا أنه عندنا برهان، عندنا أدلة، ما عندنا بشيء يتنافى مع العاقل، ما عندنا خرافات كما ينسب إلينا. إيماننا بصاحب الزمان كإيماننا بالله سبحانه وتعالى، ذلك أمر غيبي وهذا أيضا بإذن من الله وبأمر من الله كان غيبيا. إيماننا بصاحب الزمان وهو غائب كإيماننا بالخضر عليه الصلاة والسلام وهو غائب، عمره طويل وأطول عمرا من صاحب الزمان. تتعجب أنه كيف الإمام صاحب الزمان ولد قبل 1000 سنة مثلا ولا زال حيا، وكيف ولد قبل آلاف السنين الخضر ولا زال حيا؟ الخضر كان من عصر موسى، والكل أجمع المسلمون على أنه الخضر حي، لا يمكن إنكار حياة الخضر مما هو متواتر ومجمع عليه. تقول لك لا أنا ما أؤمن إلا الشوفني الخضر، يلا أنا أؤمن، ولا واحد من السلفية يروح يشوفني الخضر يلا أنا أؤمن بالخضر، أو واحد من الصوفية خلي راويني يلا أنا أؤمن بالخضر، ولا أنا ما أؤمن بالخضر. الله نعطيك عقل وإنصاف، يعني لا تؤمن بالقرآن، يعني لا تؤمن بما أجمع عليه المسلمين، هذا معناته لا تؤمن بالخضر، فكما تقولون في الخضر نقول في صاحب الأمر، ما الفرق؟ إذا تنازلنا أنه نقول صاحب الأمر إنما هو ولي من أولياء الله، فخضر كان ولي من أولياء الله، كان وصي من أوصياء الأنبياء، كذلك هذا وصي من أوصياء الأنبياء ولي من أولياء الله، ما المانع؟ شنو المشكلة؟ شنو عندكم أنه لا روح يم السرداب وصيحوا صاحب الزمان ويتنزئون مثلا بعقائدنا؟ الله يهديهم، ما أقول الله يخذلهم. على كل حال هذه من عقائده، أنه ليلة القدر إنما ينزل الملائكة والروح. أئمة عليهم الصلاة والسلام قالوا احتجوا على القوم وخاصموا القوم بسورة القدر. الله الله بهذه السورة المباركة، عجيب روايات عندنا في فضل هذه السورة المباركة، سورة ليلة القدر. يقول يكفيك أنه عندما تتوضأ تقرأ سورة ليلة القدر، فإن الله يغفر لك الذنوب وتكون كيوم ولدتك أمك، يعني بلا ذنب. مجرد أنه تقرأ سورة القدر، ليش؟ لأن سورة القدر بها تفسير. سورة القدر هي سورة ولاية أمير المؤمنين في الحديث الشريف عندنا. خاصموا القوم على إمامتنا وعلى أحقيتنا وعلى أنه لازمنا نحن إلى يوم الظهور يكون منا إمام، 12 إمام إما ظاهر وإما غائب، ولا زال هذا الدين قائما ما زال هؤلاء الأئمة موجودين كما في صحيح البخاري. فما زام هذا الإمام موجود الدين قائم، والدين الآن قائم، إذن الإمام موجود لازم وملزوم. فالإمام موجود حي يرزق، وحياتنا من حياة الإمام، بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. فخاصمون بسورة القدر لأنه تتنزل في ليلة القدر الملائكة والروح الأعظم، يقال جبرائيل ويقال لا ملك أعظم من جبرائيل وهو روح القدس، روح القدس الكلي، لأن روح القدس أيضا له مراتب، روح القدس الكلي المطلق إنما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله.